والحاجات دي كلها بتبقى سيفير ولا مايل؟ احنا اتفقنا ان الكلاميديا بتبقى مايل، بتعمل مايل سبكلينيكال تايب اوف انفكشن، ومن هنا خطورتها. فاعتبر انها مايل فالعياله ما بتهتمش انها تشتكي وبالتالي ما بتهتمش انها تتعالج، فممكن تاند اب تيوبر فاكتور او اكسس. دي القصه بتاعت الكلاميديا ودي البيكتشر بتاعتها. في شويه تحاليل لو عايزين للكلاميديا ممكن الواحد يعمل انفستيجيشن للكلاميديا. ممكن تاخد صور من الليجن نفسها او من السيرفكس مثلا وتدور فيها على الاورجانيزم ده. ده بيتزرع لو كانشر اسمه ماكويز سيل، هو لازم يتزرع على سيل لانه اوبليجاتوري انترا سيلولار، فممكن تعمل له كانشر. وممكن ناخد سمير وهتلاقي الكلاميديا دي لما تخش جوه السيل بتعمل حاجه اسمها انترا سايتوبلازميك انكلوجن بودي. الكلاميديا بتعمل حاجه اسمها انترا سايتوبلازميك انكلوجن بودي، فدي ممكن نلاقيها. ممكن نعمل سيرولوجيكال تيست. سيرولوجيكال تيست يعني بس تقدر تاخد عينه الدم وتدور بقى على السيرولوجيكال تيست، يعني حاجه زي الكومبلمنت فيكسيشن تيست. وفي حاجه اسمها دايركت انتي بودي اميونوفلوريسنس، دي يعني التيست او الاختبارات اللي بتتعمل عشان تشخيص الكلاميديا. علاج الكلاميديا لسه كنا بنتكلم عليه قريب قريب قوي. علاج الكلاميديا تكسر، حتى كنا قلنا لو واحده عندها سلفنجايتس الانتي بيوتيك الجديده مش هيعالج الكلاميديا لوحده، كنا قلنا الكلاميديا عايزه تتراسايكلين او اريتروفايرس. مع مراعاه حاجه ثانيه انه لو انت متصور ان الست دي عندها كلاميديا المفروض البيبي برضه يستخدم ايه؟ بروفيلاكتيك انتي بيوتيك هاي دروبس علشان ما يجيلوش القصه بتاعت اوكتالمان نيوناتور. الكلاميديا دي في منها انواع، لما تمسك بقى كتاب بكتيريا فين كده تبيض هتلاقي الكلاميديا دي في منها انواع اسمها A B C D E لغايه L، يعني في انواع عائلات بقى من الكلاميديا دي. في نوع بقى لوحده كده اسمه L سيروتايب اوف كلاميديا. ال L سيروتايب اوف كلاميديا ده لوحده، يعني كل الانواع اللي قبل كده شبه بعضها، اما ال L سيروتايب ده بيختلف عنهم بقى. ال L سيروتايب بيعمل حاجه ثانيه اسمها ليمفوجرانيلوما انجوانال، كونديشن اسمها ليمفوجرانيلوما انجوانال. دي قصه ثانيه، بتاعة ليمفوجرانيلوما انجوانال دي حاجه اندمك ان افريكا، موضوع ثاني ومنظر ثاني يعني. الليمفوجرانيلوما انجوانال برضه باعتبار انها كلاميديا انفكشن ترانسميتد ديزيز بتعمل في الاريا اوف ذا فالفا حاجه اسمها فيزايكو باستولار راش، يعني راش في الحته دي عباره عن فيزيكلز مليانه فاس، فيزايكو باستولار راش. وبعدين ايفنتولي الاماكن دي او الفيزايكو باستولار ديزيز دي هتتحول الى ألسر، والألسر دي هتبتدي تتجمع، الألسر والكوليست يعني تتجمع مع بعضها وتبتدي تبقى في اكستنسيف اريا فيها ألتريشن. بتعمل ألتريشن محترم، يعني لو فتحت بقى كتب وبصيت على الصور بتاعت الليجن دي تلاقي الاريا اللي بتضرب فيها ألسر اكستنسيف ألسر. وبعدين الألسر دي ايفنتولي ويل هيل باي فايبروزس، وهنا الفايبروزس هيبقى قد كده دنس فايبروزس لدرجه انه بيحصل ديسفيجرمنت، يعني بالعربي كده تلاقي المنظر بتاع الحته دي كانها حته محروقه. لو شفتوا المنظر ده الصور اللي بيحطوها تلاقي المنظر هنا كان المكان ده بالظبط كانه في حرق، بيحصل اكستنسيف فايبروزس لدرجه، عشان اقرب لكم القصه، درجه اوقات الفايبروزس ده بيعمل كومبليت اوبستراكشن خالص، يعني ممكن يقفل اندرويدز، ممكن من كتر الفايبروزس ده معانيد يقفل اندرويدز خالص خالص، وحتى ممكن يعمل انس ستريكشر كمان، والعيانين دول يروحوا يعملوا بلاستيك سيرجري. في نفس الوقت بيبقى فيه كمان انجوينال ليمفادينوبس وانجوينال ادينايتس، يعني الانفكشن ده بيدرين على الليمفاتكس، نفس الاورجانيزم ده اللي هو الال سيروتايب بتاع الكلاميديا بيروح على الليمفاتكس، ولما بيروح في الليمفاتكس برضه بيعمل نفس الديشر في الليمفاتكس، فهتلاقي الالسريشن مش بس واخد الاريا اوف غلطه، ده واخد كمان مكان الانجوينال ليمف نودز، حتى الانجوينال ليمف نودز كمان هيحصل فيها الالسريشن، وبرضه الحته دي هيحصل فيها اكستنسيف فايبروزس. المنظر ده طبعا هتعالجه ديفنتلي، كان بيتشرح قصاد حاجه بس ده قديم ملوش لازمه قوي يعني. كان في حاجه اسمها انترا ديرمال فرايز تيست. فرايز تيست ده كان بتاع تشخيص الليمفوجرانيلوما انجوانا. وانت ما انتش محتاج قوي الانترا ديرمال فرايز تيست لان الليجنز دي شكلها فيري كاركترستيك. اني واي لو عيان عندها منظر ده شي نيد ايه وايه؟ هو طبعا هتدي علاج الكلاميديا اللي هو تتراسايكلين، بس العلاج هيبقى محتاج ايه؟ بلاستيك سيرجري. دي القصه بتاعت الكلاميديا. اللي يهمنا بقى من الاخر وعايزين نطلع منه الكلاميديا، ان الكلاميديا بتعمل الانواع المعتاده من الكلاميديا بتعمل سيرفيسايتس وسيرفيسايتس ويربي مايلد وسبليت، وان علاجها تتراسايت. في بقى نوع اسمه ال سيروتايب ده بيعمل انسر في الاريا اوف. دي الحته المعروفه بتاعت ايه؟ شويه الريسبشن ترانسميتد نتكلم بقى على الديزيجز والديبارتمنت. أول حاجة نتكلم عليها هي vulval swelling. swelling of the vulva. The swellings اللي تبقى موجودة في area of the vulva دي بتتصنف زي الطريقة المعتادة كده بتاع زمان أوي بتاع الباثولوجي اللي هي congenital والتروماتيك والانفلاماتوري والليوكلاستيك والانسلينيك. شفت حاجه اسمها كده تفضلي؟ طيب هنمشي كده هناخدهم بنفس القصه يعني كونجنتال والتروماتيك والانفلاماتوري والليوكلاستيك. كونجنتال سويلنج اوف ذا بلد، في واحده ممكن تتولد بسويلنج في البلد. السويلنج اللي ممكن واحده تتولد بيها في البلد هي الايه؟ في حاجه اسمها ديرمويد سيست، في كونجنتال ديرمويد سيست. ممكن واحده تبقى موجوده في كونجنتال ديرمويد سيست في البلد. وفي حاجه اسمها هايمينال سيست، تلاقي سيست صغير كده حاجة قد كده أصغر من عوض الصباع موجود عند السايت اوف ذا هاي، دي حاجة مولودة بيها. أو في ناس بيتولدوا عندهم كونجنتال هايبرتروفي أوف ذا ليبيا ماينور. كونجنتال هايبرتروفي أوف ذا ليبيا ماينور دي كونجنتال كونديشنز من ساعة ما اتولدت وهي بيها. الحاجات دي ممكن تبريزنت وقت ما البنت دي تروح تتجوز، ساعة ما بتتجوز بتبقى قلقانة من المنظر ده عشان ديسفيجرمنت علشان فريكشن ديورنج انتركورس حاجة كده، ساعتها بيبقى سهل إنك تشيل أي حاجة منها. واحد حته سيست صغير عند الكليتوريس او حته سيست عند الهايمن او هايبرتروفي اوف ليبيا ماينورا دي علاجها سهل. دي كونجنتال سويلنج. بعد كونجنتال سويلنج عندنا حاجه اسمها تروماتيك سويلنج. ايه يعني تروماتيك سويلنج ده؟ تروماتيك سويلنج ده حاجه كنت اتقالت زمان كده اسمها هيماتوما اوف ذا بلد. كنا زمان خدنا حاجه اسمها هيماتوما اوف ذا بلد. ممكن يحصل هيماتوما في الفالفا سواء نتيجه ابيزوتومي او نتيجه ان الست دي عندها فاريكوزيتيز والفاريكوز بينز فار اكت. فدي ممكن تعمل هيماتوما في البطن او سوالي وخلاص ده اسمه سوالي في البطن. والهيماتوما علاجها كنا اتكلمنا عليه علاجها ايه؟ لو كبيره او بتكبر هنفضيها، لو صغيره وما بتكبرش هنعمل كومبريشن يعني كمبلات تبقى حاجه. يبقى ده تروماتيك. وبعدين انفلاماتوري سوالي. انفلاماتوري سوالي في البطن الحاجات الانفلاماتوري دي تخش تحت باب سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. ايه سبيسيفيك؟ ايه حاجة سبيسيفيك اللي ليها سبيسيفيك باثولوجي؟ تي بي يو بالارديز. التي بي يو بالارديز دول مش مهم كرونيك سبيسيفيك انفكشن. التي بي يو بالارديز التي بي ممكن يعمل ايجنت في البلد. بالارديز ممكن تعمل حاجه اسمها ايه؟ بالارز الفابيلومتا مش ده سوري؟ ففي بالارز الفابيلومتا اوف ذا بلد. وفي حاجات ثانيه برضه انفكشن زي الكوندايلومتا الكيمينات اللي كنا لسه بنقول عليها خلايا الانفكشن اللي سوري برضه تقدر تعتبره انفكشن. كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري ونيوبلاستيك. نيوبلاستيك طيب ناخد نيوبلاستيك. نيوبلاستيك ده يشمل بس قبل ما نتكلم عن نيوبلاستيك نتكلم عن حاجه ثانيه في الانفلاماتوري اللي هي فالفايتس. مجرد وجود فالفايتس يعني اكيوت انفلاميشن في الفالفا ده ممكن يعمل سوائل. جزء من الفالفايتس اسمه بارتولينايتس. وصلنا الان حته في الموضوع ده بارتولينايتس. بارتولينايتس ده انفلاميشن في البارتولين جلاند. اللي اسمه بارتولينايتس ده انفلاميشن في البارتولين جلاند. تطلع ايه بقى البارتولين جلاند دي؟ بارتولين ده اسم شخص هو اللي مسمي الجلاند دي على اسمه. البارتولين جلاند دي عباره عن جلاند صغيره جدا جدا امبيدد في البلب اوف فيستيبيول. بقى يا ريت نفهم ايه هو البلب اوف فيستيبيول ده. ده لو هو منظر الاندرويدس كده منظر الاندرويدس كده هو في الليبيا ميجورا. الليبيا ميجورا دي عباره عن فولد اوف سكين يعني هو سكين ريد بالفات اللي تحت مش اكتر من كده. فالليبيا ميجورا دي عباره عن تو فولد اوف سكين ريد باي فات. لو احنا تخيلنا ان احنا بنشرح حساب الاناتومي كده لما تدخل الاناتومي لاير باي لاير لما تشيل السكين ده هتلاقي تحته فات وبعدين تحت الفات هتلاقي ايه هنا ايه كافيرنس اريكتايل تيشو. الحته دي في حاجه اسمها كافيرنس اريكتايل تيشو. خدتوا انتوا في الاناتومي انه في الكات سكشن بتاع البينس في حاجه اسمها فورفا سبونجوزا وفورفا كافيرنوز ولا كوربورا كافيرنوز اللي هو ده سبونجي اريكتايل تيشو يعني during sexual excitement او during sexual intercourse التيشو ده عامل زي السفنجه الحته دي كافيرنس ده بيبقى انجوش بالظبط. كويس. المدخل بتاع الفاجينا او الحته دي اسمها فيستيبيول، يبقى ده اسمه ذا بالك اوف فيستيبيول، هو موجود على الجانبين من مدخل الفاجينا. مدخل الفاجينا اسمه الفيستيبيول. فيستيبيول بالعربي لما تفتح قاموس فيستيبيول بيسموه البهو، مدخل يعني، فده اللي اسمه فيستيبيول. دي هي البالك اوف فيستيبيول اللي هي الكافيرنس اريكتايل ديش. الجلاند دي موجوده يعني صغيره جدا جدا قد الحموضه ولا قد سنتنا، حاجه صغيره قوي قوي قوي البالفرنج جلاند، وهي موجوده امبيدد في البالب اوف فيستيبول، هي نفسها امبيدد في البالب اوف فيستيبول، وليها ذكر قصير كده هيفتح فين؟ هيفتح في الفيستيبول، يعني هو ده طبيعي انه الضغط بتاعها يفتح في الفيستيبول. الجلاند دي جلاند صغيره جدا جدا زي ما اتفقنا، هي نورمالي ما بتتحسش وبتفتح على البالب اوف فيستيبول. دورها ايه جلاند دي؟ جلاند دي دورها انها تعمل ميكويد سيكريشن فور لوبريكيشن دورينج سيكشوال انتركورس، يعني جلاند دي مع السيكشوال انتركورس بتعمل ميكويد سيكريشن، والميكويد سيكريشن دي بتعمل لوبريكيشن دورينج سيكشوال انتركورس. ده المكان بتاعهم وده دورهم، دي شغلتهم. الدكت اوف ذا جلاند از لاين باي ترانزيشنال، يعني هي جلاند نفسها طبعا لاين باي جلاندولار ابيثيليم او كرامنال ابيثيليم، في حين ان الدكت بتاعها از لاين باي ترانزيشنال ابيثيليم. طيب ممكن الجلاند دي تبقى انفكتد، الجلاند دي لما تبقى انفكتد ممكن تبقى انفكتد بورجانيزم كنا لسه بنتكلم قريب قوي يعني. مين الاورجانيزم اللي بيوقع الانفكشن هنا؟ الجونوكوكس. الجونوكوكس من ضمن البرايمري سايتس بتاعته البارترينج جلاند، كويس، او اي اذر فايوجينيك اورجانيزم، فهو ممكن جونوكوكاي ممكن حاجات ثانيه، بس الجونوكوكس مشهور ان هو بيهاجم البارترينج جلاند، فساعتها البارترينج جلاند ويل بيكام انفلامد، واي انفلاميشن بعدين صفحه واحد بقى يبدا تطلش في ايه في الانفلاميشن، ريدنس وهوتنس وبين دي مشكله، فهتلاقي المنطقه دي الاريا اوف البلفا بتبقى ريد وهوت بينفل وسوولن، والسوالين ده بيقولوا عليه حاجه، بيقول لك ان هتلاقي سوالين موجود في البوستيريور 1/3 اوف ذا ليبيا ميجورا، بوستيريور 1/3 اوف ذا ليبيا ميجورا، فالسوالين ده واخد البوستيريور 1/3 اوف ذا ليبيا ميجورا. هو مش هتبقى مين بوستيريور وانتيريور خلاص ولا لسه شويه؟ ما حدش فاهم ان ده تحت وده فوق. واحنا دايما لما بنتكلم عن الاناتومي بنتكلم على حد نايم على ظهره، او واحد نايم على ظهره، اي حاجه يعني. فدايما البوزيشن بتاعت الاناتومي بنتكلم على حد نايم على ظهره. فده كده ناحيه بطنه، كويس، يبقى ده انتيريور، وده ناحيه الباك يبقى ده بوستيريور. مش كده برضه؟ فالسوالي موجود في البوستيريور 1/3 اوف ذا ليبيا ميجورا. والمنطقه دي طبعا فيها ادينا وفيها ريدنس وسوالينج وهكذا. ده اللي اسمه بارتولينايتس. علاج البارتولينايتس ايه؟ واحد عندها بارتولينايتس هيبقى علاجها ايه؟ اللي عندها بارتولينايتس علاجها انها تاخد انتي بارت، ده كلام منطقي جدا يعني، كويس؟ وممكن تستخدم حاجات لوكال فور ذا بين، يعني حملات دافئه او حاجه كده فور ذا بين، وانرجيتكس فور ذا بين. المهم ان البارتولينايتس دي ممكن تتحول، باعتبار ان احنا بنتكلم على فايوجينيك اورجانيزم، ممكن تتحول الى حاجه اسمها بارتولين ايه؟ بارتولين ابسس. ابسس يبقى تكون فص، وطالما تكون فص يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نفتح فور درينج، يبقى لو قلبت بقى البارتولينايتس دي تحولت الى بارتولين ابسس، يبقى يو هاف تو ايفاكويت ذا ابسس. مهما اديت انتبيوتيك ديتستال لازم تفتح الابسس. اللي حتى كنا لسه بنقوله المره اللي فاتت على طول احنا بنتكلم في الجونوريا. الجونوريا علاجها مش عارف كذا وكذا، ولو في بارتولين ابسس يبقى المفروض الابسس ده يتفتح فور درينج. اوقات بقى يتكون حاجه ثالثه غير البارتولينايتس والبارتولين ابسس، حاجه اسمها بارتولين سيست. البارتولين سيست دي سوالينج اوكيباينج برضو الفوستيريور 1/3 اوف ذا ليبيا ميجورا. بس البارتولين سيست ده جه منين؟ البارتولين سيست ده جه نتيجه لان الدكت اوف ذا جلاند اتقفل. الدكت بتاع الجلاند اتقفل. لما هيتقفل الدكت بتاع الجلاند هتبتدي السكريشن بتاعت الجلاند تتحوش جوه، صح؟ وتبتدي دي تكبر لغايه لما تعمل سوالينج. والسوالينج ده بيبقى موجود في الفوستيريور 1/3 اوف ذا ليبيا ميجورا. السوالينج از تيبيكالي بينلس، يعني مفيش معاه بين ولا حاجه. بس هو العيانه بتشتكي منه لانه سوالين حاجه قلقاها منظره ومش فاهمه ده ايه. هو ممكن يكون الضغط ده اتقفل ليه؟ ايه اللي يقفل الضغط؟ اللي يقفل الضغط كرونيك انفلاميشن. كرونيك انفلاميشن ممكن تقفل الضغط، او حاجه ثانيه ممكن تقفل الضغط. واحد يكون قفل الضغط من غير ما ياخد باله. يعني احنا عملنا ايبيزوتومي، وبعدين واحنا بنخرج الايبيزوتومي خدنا غرزه كبيره كده بايت كبيره، فهو انت بتقفل وبتاخد تربط الغرزه دي ورحت قافل معاك الضغط بالذات. يعني كرونيك انفلاميشن يقفل الضغط، او ممكن اثناء الابيزوتومي اكسيدنتلي الضغط ده يتقفل، فهيحصل هنا ديستنشن ويتكون اللي اسمه بارتولين سيست. البارتن سيست بقى هم بيهتموا بحاجة. على فكرة البارتن سيست ده كبير مش قليل يعني بيتشاف كتير من ضمن الحاجات اللي كلينيكال بتتشاف. البارتن سيست ده في حاجة بنركز عليها شوية، إن البارتن سيست ده اكتشفوا إن هو سيست أوف ذا دكت أند نوت أوف ذا جلاند. يعني الشيء اللي بيبقى أندر جوينج ديستنشن ده بيبقى الدكت مش الجلاند. يعني تخيل إن الجلاند هي اللي بتتمدد، لا الدكت هو اللي بيتمدد. وهم أكدوا الحكاية دي عن طريق حاجتين لقوهم. يعني لما شالوا السيست وبعتوه فور باثولوجيكال اكزامينيشن لقوا اللايننج بتاعه ترانزيشنال، لقوا اللايننج ترانزيشنال. بما ان اللايننج ترانزيشنال، ترانزيشنال ده اللايننج بتاع الدكت مش بتاع الجلان. دي حاجه. حاجه تانيه لقوا السيست قد كده قد اللمونه مثلا ولا حاجه ولازق فيه حاجه صغيره خالص خالص. ايه حاجه صغيره ده؟ دي جلان شخصيه. يعني جلان ما بتبقاش اندر جوينج ديستنشن، اللي بيبقى اندر جوينج ديستنشن هو الدكت. فده السيست اوف ذا دكت اند نوت اوف ذا جلان. طبعا عمالين نحصل قوي في الحته دي، هي هتفرق معانا، تفرق معانا شويه زي ما هتشوفوا في العلاج. الست اللي عندها برضه الانسيست ممكن نعالجها بطريقه من اثنين. ممكن الطريقه الاولانيه انك تعمل اكسيجن اوف ذا سيست، يعني تفتح حته بالبشره سكين في الحته دي كويس وتقشر السيست ده من اللي حواليك وتطلع بيه وتشيله. بس يبقى انت عملت اكسيجن اوف ذا سيست. ده احتمال. الاحتمال الثاني الاحسن والافضل يعني ان احنا نعمله، ان احنا نعمل حاجه اسمها مارسوفيلايزيشن اوف ذا سيست. السوشياليزيشن ده لفظ المفروض عدى عليكم قبل كده كويس قوي. حلو جدا. يعني احنا دلوقتي هنتخيل ان ده سيست اهو ودي جلاند لازقه فيه، وبعدين القصه دي كلها كفر باي سكين. فاحنا بدل ما نشيل السيست هنعمل مارسوفياليزيشن، يعني هنعمل دي روتينج اوف ذا سيست. هنشيل الحته دي كده، هتشيل السكين ونشيل الروف بتاع السيست ونسيب النص الثاني من السيست. ده كده منظر انا شلت نص الفؤادي من هي عامله زي كوره كده، انا قشرت نص الفؤادي وبعدين دلوقتي السكين اللي حواليها بقى عامل كده صح. بعد ما عملنا دي روتنج بقى كل غرز بقى ده الادج اوف السكين في الادج اوف ذا سيست، ده اسمه مارسوفيلايزيشن. زي فكره مارسوفيلايزيشن اللي كانت بتتعمل في انفكتد اوفيريان. مين احسن، الاكسجن ولا المارسوفيلايزيشن؟ الاحسن هنا مارسوفيلايزيشن. هنا مارسوفيلايزيشن احسن. اقول لكم ليه مارسوفيلايزيشن احسن؟ السبب ايه؟ اولا يو ار بريزرفينج مين؟ الجلاند. انا ما شلتش جلاند، فانا محتفظ بجلاند وبالتالي محتفظ بالفانكشن بتاع جلاند، ما شلتهاش. ده نمره واحد. نمره اثنين عشان اعمل اكسجن لازم اخش في الحته اللي اسمها بالب اوف فيستيبيول، مش هي امبيدد في البالب اوف فيستيبيول، وده كافيرنس تيشو يعني عنده بلاد سبلاي ممكن يبقى مزعج جدا، ممكن يحصل منه بليدنج كتير. فايه اللي يخليني اخش في حته فيها بليدنج كتير واشيل بلاند خالص ويبقى ملهاش فانكشن او يبقى مفيش فانكشن او البلاند مش موجود؟ يبقى الاحسن هنا ان احنا نعمل مارسوفيلايزيشن عكس الانفكتد اوبينيان. الانفكتد اوبينيان كان الافضل انك تشيلها على بعضها كده وخلاص، كان الافضل انك تعمل اكسجن. كنا بنرجع للمارسوفيلايزيشن لو مش قادرين نعمل اكسجن، انما هنا المارسوفيلايزيشن احسن. انا عارف ان انتم متصورين ان في ديسفيجرمنت. في ديسفيجرمنت شويه، يعني هو منظر الكرويتس بعد ما عملنا العمليه دي شكله عامل كده الشكل كده. هنا ده الادج اوف السكين وده الادج مثلا اوف السيس، وفي غرز هنا في الحته دي، يعني الست دي طبعا من اوضه عمليات شكلها عامل كده صح كده. هو ده المنظر بعد ما عملنا العمليه دي، ده المنظر. ففي ديسفيجرمنت في ديسفيجرمنت كويس، بس المكان ده اللي هو شكله والمكان اللي انا شايفه قدامي ده حاليا هو ده بقيه السيستم مش كده؟ يعني ده الكافيتي اوف السيستم هي اللي انا شايفها من هنا، دي مخليني اقول دي مش هتفضل شكلها عامل كده. المكان ده مع الوقت بيحصل له حاجه اسمها ايبيثيليالايزيشن. لما يحصل له ايبيثيليالايزيشن لو شفت عنها دي بعد 3 شهور ولا هتعرف انها معمول لها عمليه. طيب فالديسفيجرمنت اللي احنا شايفينه وهي فعلا نقطه عدد ده مش مشكله، ده هيتحل يعني، بس المارسوفيلايزيشن احسن لان احنا ما دخلناش في البلب اوف السيول. والاهم ان احنا وي ار ديزرفنج ذا فانكشن اوف ذا. وفي اثنين كل واحده على ناحيه. عايز بس اقول كلمتين قبل ما نسيب الحته دي. البارتري جلاند ليها اسم تاني بعض الممتحنين اوقات بيحبوا يسالوا عليها. يعني اسمها ميجر فيستيبولر جلاند. هي اسم الشهره بتاعها كده اسمها ميجر فيستيبولر جلاند. في واحد بس من الاخر وقت بيسال الطالب يقول لهم طب مين بقى الماينور فيستيبولر جلاند؟ الماينور. المهم يعني ماينور فيستيبولر جلاند دول تو فيري فيري سمول جلاند موجودين تحت الاوبننج بتاع الورك. لو يعني على حسب بقى وقعت سؤال زي ده. فالبارتنج جلاند اسم الشهره بتاعها ميجور فيستيبولر جلاند. 3 مايل اوف انتيريور بلانت دول فيري سمول بلانت بيساهموا برضه في اللوبيكيشن بس دول موجودين اندر اليوريترا اوفرين. ال في بقى لو بصيتوا كده في الامتحان هتلاقي يمكن مرتين خلال اخر 5 سنين بيجي سؤال كده اسمه بارترنج بلانت نص بس. بارترنج بلانت يبقى المفروض انك تتكلم كلمتين ومش هتلاقي اكتر منهم على الاناتومي. ان البارترنج بلانت دي فيري سمول بلانت موجوده على ناحيتين امبدد في مش عارف مين تحت مين والضغط بتاعها بيرجع في الحته الفلانيه. وبعدين سطر على فانكشنال بلانت وبعدين سطر على كلين او مش سطر حته على كلينيكال سيجنفكنس بلانت. يعني بلان دي تهمنا في ايه في الجاينيكولوجي؟ هي تهمنا ان ممكن يحصل فيها 4 حاجات. 1 بارترينايتس، 2 بارترين اكسس، 3 بارترين سيست، 4 فيري ريرلي مالجنسي في البارترين بلان. هتبقى ادينو كارسينوما في البارترين بلان يعني لا وممكن انا اجيبها ادينو كارسينوما في البارترين بلان. فده سؤال من الاسئله اللي هي 5 نمر دي اللي هو مثلا ايه بتاع صفحه حاجه كده فوق ايه يعني في كانت الاريا في الغرفه دي كلها كده يعني حاجات مش مهمه قوي. ده مهم السينس ده لما الاكسس ده يبقى تحول الى حاجات كرونيك يعني مفتوح وكل شويه تتشارج. هنرجع تاني للجزء اللي كنا فيه. احنا كنا في سويلينجز في الغرفه. سويلينجز بتاعت الغرفه كونجنتال كروماتيك انفلاماتوري والانفلاماتوري قلنا فيهم مين ومين البارتولينايتس والحاجات دي والسبيسيفيك انفكشن. دي حاجه اسمها سوالينج في الغلبه نتيجه سيركيلاتوري ديستربنس. سوالينج دي سيركيلاتوري ديستربنس ايه يعني سيركيلاتوري ديستربنس؟ حاجه زي باريكوز فين. مش ممكن يبقى عندها باريكوز في الغلبه خصوصا ان هي ايه وهي فين ممكن يبقى فيه باريكوز. انا عارف ان انتوا بالنسبه لكم سوالينج ده يعني ناس يعني اللي لازق في دماغنا كلنا السوالينج ده يعني بس هي برضه فاريكوست دي بتخش تحت مال سوالينج في الغلط. ادي حاجه. الحاجه الثانيه السيركيلات الاستربنس اللي تعمل القصه دي اديما اوف ذا غلط ممكن يحصل اديما اوف ذا غلط. واحنا كنا اتفقنا ان الاريا بتاعت الغلط دي فيها فيري لوز كونكتد تيشو فسهل ان تجمع فيها ممكن يبقى فيه اديما اوف ذا غلط. مين سمعت عليها بيجي لها اديما اوف ذا غلط؟ معانا اللي عندها اوبستراكتد زي ممكن يبقى فيه لمفاتيك اديما او لمفيديما في الغلط. sometimes يحصل obstruction للليمفاتكس ولو حصل obstruction للليمفاتكس ممكن يحصل ليمفيديما. برضه الليمفو جرانيوما الجوانال بتعمل كده بتعمل obstruction للليمفاتكس وممكن يبقى فيها ليمفيديما. فدي swelling due to circulatory disturbances. في swelling بقى لسبب تاني في حاجه اسمها retention cysts of the vulva. retention cysts of the vulva واحد فيهم لسه قايل هو مين؟ اللي هو البارتون سيست ده ليه تنشن موجود في الاريا اوف ذا بلد. وبعدين ايه كمان ممكن يبقى فيه من فالفا ديرمويد سيست. امبلانتيشن ديرمويد. امبلانتيشن ديرمويد ده قلناها ايام زمان. ده كان تبع ايه امبلانتيشن ديرمويد ده؟ ده كان الفرنشال دايجنوست على الجديد. انا احكي لكم حكايتها مره ثانيه كده بصراحه. دي واحده كنا عملنا لها ايبيزوتومي كنا عملنا لها ايبيزوتومي كويس. وانت بتعمل لها ايبيزوتومي وانت بتعمل سوتشرنج ايبيزوتومي ما خدتش بالك وخدت معاك حته سكين صغيره قوي قوي دخلت تحت السوتشر لاين سكين بالسكين افندجز بتاعته وملحقات السكين. فدي ابتدت تجمع سيبيشيس ماتيريال لغايه لما عملت سيبيشيس سيست كده او ديرمويد سيست. يعني ديرمويد سيست ده اسمه امبلانتيشن. الكونديشن ده بوينت ده ممكن يبان لي هنا في البسوارين في الفالفا وممكن يبان في اللور موست بارت اوف ذا فاجينا. لو بان في اللور موست بارت اوف ذا فاجينا يعني اخر حته خالص خالص تحت في الفاجينا هيبقى ديفرنشال دايجنوستس من ريكوزيت. ولما نفرق ما بينه وبين ريكوزيت في السي ار كومباين تي دي ال سي ار ده ذا بوينت. ممكن واحده يبقى عندها سيريشيس سيست. سمعت حاجه اسمها سيريشيس سيست؟ ما هتشبعهم الكلام ده بصراحه. سبيشال سيست يعني واحده من السبيشال جلاند الضغط بتاعها جرى له ايه؟ فعملت حاجه اسمها سبيشال سيست. وبعدين برضه من ضمن ريتنشن سيست اندومتريوما. مش ممكن يبقى فيه اندومتريوزس في الحته دي؟ ممكن يعني مش كتير انما ممكن يبقى فيه اندومتريوزس في المكان ده. فالاندومتريوزس سيست ده متحوش جواه ايه؟ بلاد بورتر بلاد على وجه التحديد. فبرضه ده ريتنشن سيست متحوش جواه حاجه. من ضمن برضه السيست دي شيء عجيب كده اسمه حاجة اسمها هيدروسيل كهالوج ماس. بصوا اثناء الديفلوبمنت ده الانجوينال كانال هو ده الانجوينال كانال اهو. during fetal life الازرق ده البيريتونيوم، الازرق ده البيريتونيوم. اثناء الفيتال لايف يبقى في زايده من البيريتونيوم داخله جوه الانجوينال كانال، جهد من البيريتونيوم كده داخل جوه الانجوينال كانال اسمه بروسيسس فاجينالس. والانجوينال كانال ده عند الميلز بيودي على فين؟ عند الميلز بيودي على السكروتم. يعني هنا مفروض لو احنا بنتكلم يعني تجاوزا كده مره من السنه كان فيها عليه فالموضوع كله كان كويس من اول سنه. ده الزايده دي من البريتونيوم بعد كده يكون بيكام اوبليتريتد، بس هتعمل للتستس حاجه اسمها تيونيكا فاجينالس، هتعمل زي كورس كده اسمها تيونيكا فاجينالس. دي الزايده اللي اسمها بروسيسس فاجينالس. بس عند الفيميلز الايجوانا كانال ده مش بيودي على السكروتم، بيودي على ما يقابل السكروتم. ما يقابل السكروتم هو ليبيا ميجور، وهنا طبعا في فرق اصلا في الاهل في موضوع ده. فدي بتودي على ليبيا ميجور. مفروض ان البروسيسور فاجينال ده مفروض انه يبقى اوبليتريتد، الكلام ده يتقفل ويبقى اوبليتريتد. اوقات ما بيبقاش اوبليتريتد بيفضل مفتوح، ولما يفضل مفتوح البريتونيال فلويد اللي موجود مش هينزل بقى في الدايلت باوتش، الحته دي هتبقى اوطى في الدايلت باوتش، فممكن شويه البريتونيال فلويد ينزلوا هنا. البريتونيال فلويد هينزل هنا ده هيعمل سويرنج فين؟ في الليبيا. السويرنج يبان امتى؟ يبقى الست دي واقفه، لو هي واقفه بالافكت بتاع الجرافيتي سوالينج هيبان فلويد هينزل في اوطى حته خالص في البروسيسور فاجينالس ويعمل سوالينج في الليبيا. لما الست دي تنام فلويد هيرجع تاني ويختفي السوالينج. فالسوالينج از تيبيكالي انترميتنت، يبان وهي واقفه ويختفي وهي نايمه. مين اللي بيقوله ولا لا؟ ايوه هو اللي هو ده بقى السؤال اللي هتساله بعد كده. العاده دي فيري كومنلي ازاي معناها ايه كمان؟ ممكن يبقى طالما في هنا الاثنين الساجه ممكن مفتوح، ممكن يبقى في لوبس اوف انتستين تنزل في السفايا في الايجوانا كده. دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. المهم ان دي اسمها هيدروسيل كانال اوف نك، ده بيسموه هيدروسيل كانال اوف نك. هيدروسيل يعني ساك مليان ميه، هو اكشولي كده ده واحد من ضمن السوالينج اوف ذا بلد، ده اللي هو ده اسمه كانال اوف نك. بس ازاي ده بتاع البريتونيوم نفسها اسمها بروسيس اوف كانال، انما ده الكنال ده اسمه كانال اوف نك. ده برضه من ضمن السوالينجز اللي ممكن تبقى موجوده في البلد. يفضل سوالينج ديو تو تيومرز، يعني عايزين نيوبلاستيك. نيوبلاستيك دي تشمل بناين وبالين. البناين نيوبلاستيك بقى اكتب اي حاجه اسمها تعالج الفصل، كابيلوما، لايكوما، فايبروما، مش عارف ايه، اي حاجه اسمها تعالج الفصل مش اسمها اوما وخلاص يعني. دي حاجات بناين سوالينج او بناين تيومرز. دي حاجه اسمها كمان هايدرا دينوما. هايدرا دينوما دي تيومر اوف ذا سويت جلاند. وبعدين مالجننت. المالجننت دي تشمل حاجتين، برايمري وسكندري، يعني مش مالجننت على بعض كده وخلاص، برايمري وسكندري. مين سكندري؟ تيجي في البلبة ومشهورة الحتة دي كده، مش في البرينيوم يعني، الاريا اوف ذا بلبة على الاعضاء. سكندري من كوريو كارسينوما. وقتها كنا قلنا ان كوريو كارسينوما بتدي سكندري في مكان مشهور تحت الاكسترنال يوريترال اوبنينج. ممكن يبقى في سكندري في الاريا اوف ذا بلبة سبيشالي من كوريو كارسينوما. وممكن يبقى المالجنت تيومر اللي بنتكلم عليه ده برايمري. البرايمري ده يشمل حاجتين، يشمل حاجات فريندلي مالجنت، ويشمل حاجه ثانيه اللي هي سمعت على التيومرز اللي هي ايه زي البيتال سيل كارسينوما اللي هي لوكالي مالجنت تيومر. يعني ممكن تلاقي لوكالي مالجنت وممكن تلاقي فريندلي مالجنت تيومر. يعني ممكن تلاقي كارسينوما اوف ذا بلبة او كارسينوما اوف ذا بلبة الانجلان، وممكن تلاقي بيتال سيل كارسينوما اللي هي بيقولوا عليها رودن اصلا، ممكن تلاقي دي في الاريا اوف ذا بلبة. بس دي السوالينج بتاعه البلطه، دي السوالينج اللي ممكن تبقى موجوده في الاريا اوف البلطه. سؤال ما يتذاكرش يعني اكتر، يعني ريفل اكتر من انه يتذاكر يعني. وبعدين هو يعني السؤال ده اخر مره جاء في الامتحان، اخر مره السؤال ده، اول واخر مره السؤال ده يطلع في الامتحان كان سنه 84. لا يبقى سكت دفعتي يعني انا بقول لا ولا معناها كويس. كانسر بالدفالفا ده علشان ما نبقاش بقى يعني مقفلين مخنا كده على ده، يا ذاكروا يا ما ذاكروش. احنا اتفقنا على مبدا ان احنا مش هنسيبها خالص. It's unlikely ان هي اصلا تتضبط، بس لو جه اصلا تتضبط مش هنسيبها. انا بس I will try to guide you كده ازاي الواحد ممكن يجي الارسل للطبق. هو مبدئيا ده راح يجي سؤال، هيجي سؤال بخمس نمر، يعني محدش هيجيب لك سؤال ب30 نمر اسمه ارسل للطبق. فانت عايز تكتب كده كام كلمه وخلاص. في ارسل due to sexually transmitted diseases. زي ايه؟ ايه sexually transmitted diseases اللي تعمل ارسل؟ كويس. السيفلس يعمل ارسل في الفرد، مش كده؟ السيفلس ده لما بيعمل ارسل، سيفلس حتى كذا مرحله من السيفلس ممكن يعمله ارسل، يعني مش بس الشنك. يعني هو الشنكل ده هو نفسه ده ألسل، وبعدين طب ما ممكن الجامعة تبقى موجودة في الاريا وده برضه يحصل لها ستافينج وبرضه تسيب ألسل، مظبوط؟ وحتى كمان السكندري سيفلس ممكن الليجنز اللي هي اسمها كوندايلوما 3 دي ممكن يحصل فيها ألسليشن، فسيفلس بجميع مراحله ممكن يعمل ألسل في الاريا وده برضه. في ليجن شبه الشنكل، وعشان هي شبه الشنكل بنسميها كده، بنسميها شنكرويد. شنكرويد دي حاجة شبه الشنكر، أكيد شبهه، ما كانوش كموه شنكرويد يعني. الشنكرويد ده بيعمله أورجانيزم اسمه هيموفيلس يوكرياي، أو قد بيسموه باسيلس يوكرياي، ده اسمه شنكرويد. ليجن شبه الشنكر بس فيها بين بالمرة، يعني شنكر تيبيكالي بينلس، إنه ده فيه بين. إذا عندك السيفلس وحول شبهه دول بيعملوا، ما بصوش بقى في كتابة ايه تاني من sexually transmitted disease يعمل ألف؟ هيربس يعمل ألف الشيء. وايه تاني؟ طب الورم ما بتعملش ألف، يعني الـ HPV بيعمل ورز مش ألف. الكلاميديا الـ L serotype الكلاميديا اللي اسمها lymphogranuloma inguinal. lymphogranuloma inguinal دي بيعمل ألف. الليمفوغرانيلوما انجوانال اللي هي الديزيز اللي سببه النوع الخاص من الكلاميديا اللي اسمه ال سيروتايب كلاميديا، تمام؟ فالسيفلس ممكن يعمل، واللي شبه السيفلس او اللي شبه شنكر اللي اسمه شنكرويد، والهيربس ممكن يعمل ارسلز، والليمفوغرانيلوما انجوانال دي ممكن تعمل ارسلز. دول اكزامبلز عن حاجات سيكشوال ترانسميت. بس في حاجات ثانيه تعمل ارسلز. الدي بي، الدي بي ممكن يجي في الفالفا، ممكن يعمل تيبركلس ارسلز، ولو انه رير. ان احنا كنا لسه قريب قوي قوي بنتكلم عليه، قلنا التي بي في الفالفا ده از رير وهيجي بسبب انفكتد سيل، بس ممكن يبقى افكتنج الفالفا، ولو جه في الفالفا هياخد صوره الالسر بتاع التي بي. مش عايز كده انا اكمل السطر انها ليها اندر مايند اتش وليها يارو كيسز برو فقط في ركعه كده بس. وايه تاني ممكن يعمل الالسر؟ وبرضه كنا لسه في سيرتو راجل بالارزيز، بالارزيز ممكن تعمل الالسر في الاريا اوف ذا بالفا. الالسر بتاعت بالارزيز فيها ايه؟ ليها جرانولر فلور، وممكن تكمل بقى شوية تقول ان دي تحصل نتيجة لسلافينج للبابيلوماتا وبيبقى ليها جرانولر فلور، بس ده الالسر مفاعل بالارتيز. وفي ايه كمان ممكن يعمل الالسر؟ مالجننت الالسر. مالجننت الالسر دي تشمل حاجتين، تشمل كارسينوما، لان الكارسينوما ممكن تاخد شكل الالسر، ولوكالي مالجننت تيومر اللي هو رودنت الالسر، ده برضه ممكن يبقى في صورة الالسر في الاريا ده برضه. وفي حاجة اسمها تروماتيك الالسر. كروماتيك ألسر برضو ممكن تحصل في الاريا او في برضو. كروماتيك ألسر يعني عشان اقرب معنى، كروماتيك ألسر دي بتعتبر انفكتد ايبيزيوتومي، يعني واحدة معمولة ايبيزيوتومي وكان تبقى انفكتد دي بيعتبروها كروماتيك ألسر. ادي ألسر في برضو كحل وسط كده، يعني الواحد يحاول يحصل دماغه كده فين سمع على ألسر، مين بيعمل ألسر، شوية حاجات اتكلمنا عليها بحيث ايه تكملهم كده كم واحدة وخلاص. باي بعد شوية. فالفايتس ده ممكن الايتيولوجي بتاع الفالفايتس يتقسم الى ثلاث مجموعات. في ثلاث مجموعات من الحاجات بتعمل الفالفايتس. المجموعه الاولانيه حاجات زي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. في سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، اي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز بيأفكت الفالفا هيبقى يعمل فالفايتس. اي حاجه من الحاجات اللي كنا عمالين نقول عليها بقى، على هيرفس، على هيومن بابيلوما، على شنكر، على شنكرويد، على ليمفوجرانيلوما انجوينال، على جرانيلوما انجوينال، كل دي سيكشوالي ترانسميتد ديزيزز بتعمل ليجنز في البلط. باي ذا واي، انتوا تعرفوا الفرق ما بين كلمه سيكشوالي ترانسميتد ديزيز وفينيريال ديزيز؟ صح، فينيريال ديزيز يعني في ليجن في الجينيتاليا، بس انما سيكشوالي ترانسميتد ديزيز ممكن ما يبقاش في ليجن في الجينيتاليا. اشهر مثال مثلا زي الايدز ولا الهيباتايتس، ما هو ما بيعملش ليجن في الجينيتاليا. المهم الحاجات اللي هي الفينيريال ديزيز دي كلها او سيكشوال ترانسميتد ديزيز اللي فيها ليجن في الفالفا بتعمل فالفايتس كلها على بعضها كده. دي حاجه. المجموعه الثانيه من الحاجات اللي تعمل فالفايتس هي سكين ديزيز. ممكن يبقى فيه سكين ديزيز دي حاجه اسمها فيرانجيولوزيس. فيرانجيولوزيس دي عباره عن انفكشن في الهير فوليكل. دي ممكن تحصل في اي حد وتحصل اكتر في الناس الدايبيتكس. ممكن اي هير فوليكل تبقى انفكشن. ده حاجه. الحاجه الثانيه برضه من ضمن السكين ديزيز اللي ممكن تحصل في الفالفا باراسيتيك انفستيشن. فرازيتك انفستيشن زي سمعت العاجة اسمها الفيروس بيوز. فيروس بيوز ده ايه؟ أمل أمل بيجي انا اتفضل عاجة الاول ده مورد هو الفيروس بيوز ده ممكن يبقى موجود في الاريا او دوار سكيلز بالمرة يعني. الحاجات دي كلها سكين ديزيز ممكن تبقى موجودة في الفالفا. دي حاجة اسمها انترفرايجو ده برضو سكين كونديشن ممكن يبقى موجود في الفالفا في السكين فولز. دي حاجة اسمها تينيا كروريس ده برضو سكين ديزيز. في مونيليفس في الاريا اوف ذا بلد. في الرجي. دي حاجات كلها سكين كونديشنز ممكن تعمل فالفايتس. يبقى الفالفايتس قد تكون ديو تو فينيريال ديزيز زي اللي قلنا عليهم، قد تكون ديو تو سكين كونديشنز زي اللي بنقول عليها، وممكن بقى الفالفايتس تبقى حاجه من الكرونيك انفكشن. يعني البيلار ديزيز والتي بي والكلام ده ما بيخش برضه تحت باب فالفايتس. الناس اللي عندهم اكيوت فالفايتس اكيد هيبقى عندهم المنظر بتاع ايتس. يعني عندهم pain و tenderness و swelling و redness وكمان itching. يعني الاريا اوف ذا بلفا بتبقى painful و itching و red و swollen. كل ده على بعضه اسمه primary vulvitis. كل ده اسمه primary vulvitis. انما في بقى vulvitis secondary. secondary vulvitis دي بقى irritation البلفا من مصدر تاني. يعني مين يعرف يديني example؟ vaginitis. واحدة عندها فاجينايتس، عندها مثلا ترايكومونس ولا مونيليز، فاجينال ترايكومونس او مونيليز، الدسشارج اللي نازل هيعمل اريتيشن البلد. او واحدة عندها يورينري كونديشن، يعني مشهورة قوي قوي، الفسترة لما بتعمل فالفايتس، باستمرار اليورين اللي نازل يعمل فالفايتس، او اللي شبهها شوية يعني اني واي سيفير فريكونسي. سيفير فريكونسي يعني هتاخد روح حمام كتير قوي قوي قوي، فكتير الاريا اوف ذا فالفا هتبقى برضه سويلد باي يورين. يعني اني واي نقدر نوصلها على انها تشبه شوية حالات الفسترة. بس دي فريكونسي ممكن تعمل كده. او الناس اللي عندهم دايابيتس لان وجود شوجر في اليورين بيعمل اريتيشن للاريا اوف ذا بلد فممكن يعمل فالفايتس. فده اكزامبل على يورينري كونديشنز ممكن تعمل سكندري فالفايتس. يبقى عندنا فاجينال كونديشنز وعندنا يورينري كونديشنز. ممكن حاجه ثالثه ريكتال كونديشنز. واحده عندها برضه ايه؟ او ساينس حاجه كده. او الناس اللي هم عندهم كومبليت بيرينيال تير لان بيبقى عندهم ويك ايه؟ ويك سفنكتر. وجود الويك سفنكتر ده السفنكتر اللي مقطوع ده ممكن يحصل انفولنتري باسج اوف فلويد سكول تعمل اريتيشن اريا اوف ذا برضه. يبقى عندنا في الاخر الفالفايتس طلعت ايه؟ يا برايمري فالفايتس نتيجه لحاجه من الثلاثه دول، يا سكندري فالفايتس نتيجه لحاجه من الثلاثه التانيين اريتيشن ذا يورينري كونديشنز او فاجينال كونديشنز او ريكتال كونديشنز. واتفقنا على منظر اللي عندها اكيوت فالفايتس. طيب علاج الفالفايتس هيبقى ايه؟ علاج الفالفايتس هيبقى كالاتي. لو هي سكندري يبقى العلاج هو علاج ايه؟ علاج الفورز مظبوط. يعني هي الحالات السكندري علاجها علاج الفورز. اني واي بقى سواء هي برايمري ولا سكندري او هيبقى العلاج علاج الفورز زائد بقى شويه حاجات كده. شويه حاجات دي جنرال ماجرز. يعني العاده دي عندها بين يبقى تاخد ايه؟ انا مشازك. وعندها اتشنج يبقى ممكن تديها مايل هيبنوتيك علشان الاتشنج عشان ما تبقاش عماله باستمرار عندها اتشنج لدرجه انها ما تنامش. وبعدين لوكال هايجين. لوكال هايجين اي مين ريموفال اوف هير واستخدام حاجه انتي سيبتيك دوشز. يعني باستمرار يبقى في دوشنج باستخدام وورم ووتر اند انتي سيبتيك. اي حاجه انتي سيبتيك تستخدم. فدي حاجات هايجينيك ميجرز زائد العلاج بتاع السبب زائد انا مشاركك للبين او هيبنوتيك للاتشنج اللي موجود عند العيان. دي القصه بتاعت بالفايتس. كنا قلنا حاجه كده لو لقيت منظر معين وفي اكستنسيف اريا اوف سكين افكتد وفي سكراتش ماركس عنيفه وفي بلوش او جريف ديسكلوريشن اوف ذا سكين يو ماي سسبكت دايابيتس. قلنا احنا بنتكلم عن المونيليزس. لو لقيت اكستنسيف اريا افكتد وفي ديسكلوريشن اوف ذا سكين وفي سكراتش ماركس عنيفه قوي يو ماي سسبكت دايابيتس. فكر كده بس هم دول الكلمتين بتوع بالفايتس. لو حصل لو يعني احتمال بعيد لو في بالفايتس بس تكلموا شويه على بارتولينايتس. البارتولينايتس اكل جزء من البارتولينايتس. استروجين برضه من ضمن الحاجات الاستروجين بيتاكل تو بروموت جروث اوف دي بي يعني زي ما بنقول دي بي تي. خلاص كان كونتاجيوز ده حاجه من الانفكشن ترانسميت دي بي. يعني اكل الحاجات دي تكاد تكون مكتشفه. بعد كده في حاجه اسمها فلورايتس بالبي اللي هو موضوع الهرش. فلورايتس بالبي ده ممكن يكون سبب الفلورايتس حاجه من اثنين. فلورايتس ده قد يكون سببه يا اما حاجه جنرال او سيستميك او حاجه لوكال. دي حاجات لوكال، اي حاجه تعمل الفالفايتس هتعمل فلورايتس بطبيعه، اي حاجه تعمل فالفايتس بتعمل فلورايتس. دي الحاجات اللوكال. سيستميك كوزز بقى بتاعت الفلورايتس هي جوندس. اللي عندها جوندس مين العادي عندها؟ بايرسيجنس. واكيد كمان عندها برضه بايرسولز عاليه، فممكن عندها اتش. اليوريميا ممكن تعمل كده، اللوكيميا ممكن تعمل كده. فيتامين اي ديفيشنسي، فيتامين اي ديفيشنسي بيعمل برضه دي فيتاليزيشن اوف السكن وممكن يعمل كده، يعمل اتش. في كونديشن اسمها ايكلور هايدريت ممكن يبقى فيها اتش. يعني دي حاجات رير كده. وطبعا المشكلة بتاعت واحدة عندها يوريميا ولا عندها معرفش لوكيميا ولا عندها جوندس مشكلة أكبر من حاجات الهرش. يعني دي حاجات جنرال كوزز فور اتش. يفضل حاجة واحدة اللي هي الجزء الوحيد يكاد يكون الجزء الوحيد اللي بيتسأل في الامتحان. حاجة اسمها نيوروديرماتايتس. نيوروديرماتايتس ده عبارة عن ايه؟ ده ولا حاجة فاهم، ده حاجة سايكولوجي سايكوسوماتيك. سايكوسوماتيك يعني واحدة عندها هرش كده بس هي ما عندهاش أي حاجة خالص. مش في سايكوسوماتيك، مش في ناس بيحسوا انهم عندهم مش عارفين هنا وبيتعلموا انهم عندهم تيومر في الدفتر وان عنده ايه وبتاع. في حاجه كده، في واحد عندها هرش بتفضل تقف على عيادات وتاخد علاج وما تقولش. ده اسمه نيوروديرماتايتس. في اهميه القصه دي كلها في واحد من الاساتذه بيسال الطلبه ازاي تشخص نيوروديرماتايتس. الاجابه منطقيه جدا، بس لما تبقى تفني العيله وتلاقي ما فيش فيها اي سبب للهرش غير كده يبقى باي اكسكلوجن دي اصبحت نيوروديرماتايتس. تبعت على فين دي؟ سلام وكرم. ده اللي اسمه نيورو درماتايتس. يبقى هو في الاخر الفلورايتس ده رسي على انه له اسباب لوكال وله اسباب جنرال. اللوكال كوزز هم الاسباب بتاعت الفلورايتس، والجنرال كوزز هي شويه حاجات قلنا عليها انكلودنج نيورو درماتايتس. الانفستيجيشن والتريتمنت ده هتلاقيه كله ناحيه الكوز، يعني مش مهم ده. في حاجة اسمها chronic epithelial dystrophies of the bulb. chronic epithelial dystrophies of the bulb. dystrophies of the bulb are these diseases of the epithelium. the dystrophies دي abnormality أو disease في الepithelium. قصة بقى ماشية ازاي؟ ممكن واحدة أو العينين بتوع الdystrophies دول بيبقوا عينين كبار في السن. يكاد يكونوا كلهم في بلد السيد وعندهم history of chronic irritation. يعني واحدة من زمان وهي عندها مونيليز وما تتعالجش ولا يوم تاخد علاج وعشرة لا وهكذا. ففي باستمرار irritant discharge نازل سواء بتاعت مونيليز سواء بتاعت ركوبونس حاجة كده. ففي chronic irritation. chronic irritation دي بتعمل تغير في الابيثيليوم اللي هو اللي اسمه dystrophy. الdystrophy دي قد تكون hypertrophic dystrophy، يعني chronic irritation ده يبان على السكين في صورة hypertrophy، او يبان في صوره حاجه اسمها اتروفيك ديستروفي، او في ناس عندهم ميكس يعني جزء هايبرتروفيك وجزء اتروفيك. الناس الاولانيين اللي عندهم هايبرتروفيك ديستروفي، الهايبرتروفيك ديستروفي دي كانوا زمان بيقولوا عليها لوكوبليكيا، كانوا زمان بيسموها لوكوبليكيا. تلاقي السكن في الاريا دي از فيري فيري ماتش ثيكن ولونه ايه؟ وايتش، وفي هايبر كيراتينايزيشن. فالسكن بيبقى ثيك قوي ولونه وايتش، ومن هنا كانوا بيسموه لوكوبليكيا، وفي هايبر او اكسسيف كيراتينايزيشن. والشكوى الأساسية بتاعت العينة دي هي جاية تشتكي من اتشين، عندها اتشين. دي الشكوى الأساسية. ولو خدت منها هيستوري هتلاقي انها بقى لها سنين عندها irritant discharge. طيب احنا يفرق معنا ايه الكلام ده؟ احنا يفرق معنا ان الابنورمالتي في الابيثيليوم دي ممكن تتطور الى ايه؟ الى مالجنسي. فممكن حكاية تخش في مالجنسي، يبقى لازم اعمل حاجتين. اولا لازم استبعد انها تكون بالفعل دخلت في مالجنسي، كويس؟ ونمرة اتنين لازم اعالج القصة دي عشان ما تخشش في مالجنسي. تستبعد انها دخلت في مالجنسي بانك تعمل الاتي. ممكن تاخد مالتيبل بايوبسي، يعني ممكن تاخد كذا بايوبسي كده وانت وبختك بقى هتلاقي بدايه مالجنسي ولا مش هتلاقي مالجنسي. وممكن حاجه احسن من كده ان المالجنسي تبقى جايدد باي كولبوسكوبي. هو الكولبوسكوبي ده عباره عن ايه؟ منظار مكبر بس مش اكتر، بيالاو ديتكشن اوف ابنورماليتي في الابيتي. زي ما كنا بنبص بيه ولا حاجه بعينتين، زي ما كنت بتبص بيه على السيرفكس ما انت تقدر تبص بيه على الابيثيليوم اوتبر، بس مش هتعرف تشوف حاجه لان في هايبر ايه كيراتينايزيشن. فالواحد لو عايز يستخدم الكولبوسكوب ممكن اول يعمل سكرابينج وبعدين يبص في الكولبوسكوب. لو لقيت حته شكلها ابنورمال يبقى هي دي الحته اللي هاخد منها ايه فيض. تفتكروا حاجة اسمها شيلر أيودين بس مش كده المفروض يعني. الشيلر أيودين ده كنت بتدهن بيه سيرفكس علشان يحدد لك الحته اللي هتاخد منها بيوس. كنت بتاخد بيوس من الحته اللي بتتصلب ولا ما بتتصلبش؟ اللي ما بتتصلبش هي دي اللي كنا ناخد منها بيوس. في شيء بنفس المنطق كده اسمه تورويدين بلو تيست. تورويدين بلو نفس الفكره، بس تورويدين بلو بحاخد بيوس من الحته اللي هتتصلب، يعني المنطقه اللي هتاخد الداي دي تورويدين بلو هي دي اللي هناخد منها بيوس. يبقى في الاخر بيوس ميبي ايه مالتيبل بيوس وخلاص، او ات ميبي جايدد باي كولبوسكوبي اور تورويدين بلو. الست اللي عندها هايبرتروفيك ديستروفي مفروض زي ما اتفقنا نستبعد انها تكون ابتدت تخش في مالجنسي، او اذا كانت خلاص ما دخلتش في مالجنسي يبقى المطلوب ان احنا نعالج الهايبرتروفيك ديستروفي. علاج الهايبرتروفيك ديستروفي انك تدي للست دي توبيكال ستيرويدز، توبيكال ستيرويدز يعني نديهم كورتيزون. ممكن يستخدم كورتيزون ده في صوره توبيكال ابلكيشن يعني كريم اور اويتمنت، او ممكن ايفن انتراديرمال انجكشن يعني حقن كورتيزون. ده النوع اللي اسمه هايبرتروفيك ديستروفي. في نوع تاني اسمه اتروفيك ديستروفي. اتروفيك ديستروفي السكن هيحصل فيه تغير، بس تغير بقى منظر تاني. الاتروفيك ديستروفي السكن هيبقى ايه؟ هيبقى باري باري تن. ها؟ وفي كراكلينج، كراكلينج يعني السكن في الحته دي تلاقيه فيه تشقق.